طيب عال قوي. المال فرع العمل، ادي واحدة، والعمل عايز وقت، والعمل عايز يبقى اكن الزكاة عايز ايه، تاخد وقت برضو. الله. طب اذا لما الزكاة بتاخد الوقت، بتاخد شيء من نتيجة الوقت، الصلاة بتاخد الايه الوقت، يبقى الصلاة لما تعرفها زكاة باقوى من الزكاة، لان دي بتاخد بعض نتيجة العمل اللي في الوقت، لكن الصلاة بتاخد ايه، تاخد الوقت كله. كما ان الزكاة نماء، تبقى الصلاة اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده اصلا ما كنتش فاضي، انا اعطل نفسي بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق، قول له 10 دقايق دول ربنا يديك بركة في الباقي تعوض الايه، تعوض. زي ما بيقول الزكاة نماء، تزكي يكتر مالك، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص، انما هي ايه، نماء وايه وطهارة. فكذلك الايه الوقت. قال لك ليه؟ قال لك لان حتى انت لما تاخد وقت علشان تمشحن من صنعك، بقاني اقول للآلة اللي بستعملها، تلفزيون، تلاجة، راديو، أي حاجة، وهي راحة للصانع بتاعي، أقول ده لما راحت للصانع أتعطلت ما اشتغلتش، طب ده هي راحة للصانع عشان تعمل إيه؟ ده علشان تقوى على عملها، وأنت صنعت ربنا، هي قبل ربنا كل يوم 5 أوقات، فهات كل صنعة من الصنعات تعرض على مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب أبدا؟ لا يوجد فيها عطب. وإذا كان المهندس يعالج بأشياء مادية، يجيب سلكة، يجيب فيوز، يجيب مش عارف إيه يحطه، فلأن المهندس مشهود، مشهد مادي، إنما الله غيب، أهو يديك على حاجات غيبة أيضا، يديك حاجات إيه، حاجات غيب. وكان يأمر أهله بالصلاة، ولما يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى هو بيصلي ويزكي ولا لا؟ باب أولى. طيب، وكان عند ربه مرضي، المقدمات دي. طب ده هو مرضي لأن اختاروا رسول، اختاروا ايه، رسول. واذكر في الكتاب إدريس، برضو لقطات من مواكب الايه، رسالة إدريس ده يعتبر بعد آدم، هو أول رسول وأول نبي، لأنه يعتبر الجد الكام، هو إدريس ده ابن برد، ابن شيس، ابن آدم على طول كده بعد. وبعدين جي بعده سيدنا ايه، نوح، وبعدين جي بعد سيدنا نوح ايه، ابراهيم، ومنه سلسلة الايه، سلسلة النبوات المختلفة. واذكر في الكتاب إدريس انه كان صديقا، صديقا، واحنا قلنا صديق يعني ايه، بعض العلماء يقول صديق يعني يكسر صدقه في الاشياء، يخبر بالواقع. ما هو الصدق معناه ايه، ان يتكلم المتكلم كلاما يوافق الواقع، لأن احنا قلنا ان فيه نسب 3، نسب ذهنية، نسب كلامية، نسب واقعية في الخارج. فواحد قال ايه، محمد مجتهد، ساعة ما قال دي نسبة كلامية، قبل ما يقولها على لسانه كانت دايرة في ذهنه انه يقول ولا ما يقولش، يبقى النسبة الذهنية سبقت النسبة الايه، الكلامية. بعد ذلك يشوف الخارج والواقع، في حد اسمه محمد مجتهد، إن كان صحيح يبقى الكلام، النسبة الكلامية اللي صدر عن نسبة ذهنية وافقت النسبة الإيه؟ الخارجية، يبقى الكلام صادق ولا مش صادق؟ إن ما كانش فيه محمد ولوش مجتهد يبقى كلام إيه؟ يبقى كلام إيه؟ قال لك لا، ده الصديق غير الصادق والصدوق، في صادق وفي الصدوق وفي الصديق. معنى صديق هو الذي يصدق أو يبالغ في تصديق كل ما يجيء به الحق، وربنا يعمل له كده فرقان في نفسه بحيث ساعة ما يسمع الحاجة يروح مصدقها إذا كانت موافقة للحق. ليه؟ لأن ما دام موافقة للحق ومن الحق يبقى لا يتصادم معها شيطان في الدخول على العقل. الشيطان يدخل في إيه؟ أنا وإنت، إنما وارد من الحق ما يستطيعش الشيطان يدخل فيه. ولذلك قلنا إن سيدنا أبو بكر زي ما قلنا إيه؟ لما قال له ده صاحبك يحدثنا بأنه ذهب إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس عرف الخلاص، قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، لأنها دخلت في قلبه ولم تجد إيه؟ ولم تجد معارض ولا إيه؟ معارض. وهناك كمان وأمه صديقة، ولذلك بقول لك اللي يعمل صالح مش عارف، لكن معنا إيه؟ الذين أمروا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، يبقى الصديق ملحوق بمين؟ ملحوق بالنبي وملحوق بالإيه؟ بالشهداء. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. قال لك ما قالش هنا رسول، قال لك لان الفتره بينه وبين ادم ايه ده، ليه يبقى لسه اعمال ادم لسه نعم. ورفعناه مكانا عليا، مكان في السماء، مكان في رفعه معنويه، رفعه حسيه، خدها زي ما انت عارف.